بعد النجم أو طلوعها ألا يتفاعل وتشاءمون به فأبطله. ولا نوء ولا غول، غول ساحرة الجن يزعمون أنها تتراءى من بعيد فتهلك الإنسان، وهذا كذب من أباطل الجاهلية. ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل فأل الحسن. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. يا حسن، يا يعني ينادي رجلا اسمه طيب، هذا فعل. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أنه قال: ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، لا ترده عن حاجته، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول: اللهم لا يأتي بحسناتي إلا أنت، ولا يرفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قرأ عليه هذا يذهب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا يتطير، لكن الله يذهبه بالتوكل، يعني دواء التوكل. إذا تطير الإنسان يتوكل على الله يذهب عنه. رواه أبو داود الترمذي وصححه وجعل آخره. آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولأحمد من حديث ابن عمر بن عمرو رضي الله عنه: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، هذا شرك، يعني تطير ورجع عن حاجته بسبب ذلك هذا مشرك. قال: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا هو الدواء. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إذا أمضاك إلى حاجتك أو ردك عن حاجتك فهذا طيرة وهذا شرك، ما يجوز. في مسائل: الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائركم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيارة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي السفر، السفر هذا شهر سفر. السادسة يتفاعلون فيه يتشاءمون. السادسة أن الفأل ليس من ذاك بل مستحب. الفأل الحسن مستحب. يا حسن، يعني نادى رجلا اسمه حسن، فهذا يتفاعل به. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه التوكل. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، أن يرده عن حاجته. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر في التنجيم، استعمال النجم يعني نجوم. قال البخاري وصحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاثين زينة للسماء الدنيا، ورجوما للشياطين، وعلامات اهتدى بها. هذه فائدتها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، يعني علم النجوم لا ينفع. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة في ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق لأنه يتعلم بها أوقات الصلاة. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر الذي يصدق السحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. في مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، ثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد فيما صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، يعني لا يصدق ذلك. قال رحمه الله: فهو ما جاء في الاستسقاء بالأنواء بالنجوم الغاربة أو الطالعة، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب حسب مفاخر الآباء، والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم، وبالنجوم بغروبها بطلوعها، والنياحة. النياحة هو نوح على الميت بذكر تعداد محاسنه، حرام. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، على إثر مطر كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هكذا ذم الله سبحانه وتعالى. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه: فقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. في مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعدها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول نعمتي، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السادسة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة، النائحة التي تنوح على الميت بذكر محاسنه، هذه حرام عملها.